بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الخفان لابد أن يلبسا لحاجة وضرورة أم يمسح عليهما وإن لم يكن هناك حاجة للبس؟ يمسح عليهما وإن لم تكن هناك حاجة للبسهما. طيب والجبيرة؟ لابد من الحاجة لذلك. المسح على الجوارب، ليس الخفان، المسح على الجوارب، إيش الحكم؟ يجوز، وذلك مروي عن عدد من الصحابة. الإمام أحمد ذكر أنه مروي عن 7 أو 8 من الصحابة، وبعضهم قال عن 9، وبعضهم أوصل ذلك إلى 13 صحابيا. وكما أسلفنا أن المسح عليهما من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله. طيب، العمامة المحنكة وذات الذؤابة يمسح عليها. طيب إذا كانت محنكة وليس لها ذؤابة، طيب والعكس، لها ذؤابة وليست محنكة؟ طيب ليس لها ذؤابة وليست محنكة، على المذهب لا يمسح عليها، ما شاء الله. طيب لو كانت الجبيرة بعضها على محل الفرض، مثلا في آخر الساعد إلى المرفق، وبعضها على العضد، إيش الذي يمسح منها؟ الذي يمسح الذي على محل الفرض، ما شاء الله. طيب لماذا لم يوقت المسح في الجبيرة؟ المصنف يقول إلى حلها، مع أن الخفين للمسح عليهما مدة مؤقتة، لماذا لم تحدد؟ نعم، للضرورة، أحسنت. أحيانا نسأل عن الأمر الواضح لشد الانتباه إليه، لأنه قد يكون هناك يعني غفلة عن الأمر الواضح فيسأل عنه حتى ينتبه الشخص له. طيب لو كانت الجبيرة على القدم، هل نعاملها معاملة الخف؟ اتضح السؤال؟ يعني الآن شخص حصل له كسر في القدم، فعملوا له جبيرة واحتاج شد الجبيرة إلى أن يغطوا القدم مع الكعبين، هل نقول له امسح عليها مسح الخف أو امسح عليها مسح الجبيرة؟ أي أحسنتم، فهذا ينتبه بعض الناس، قد يأتيه الفقه يقول أنا أعملها خف، هذه ليست خفا ملبوسا عادة، ولذلك فلا يمكنه المشي بها في العادة مشيا عاديا، أو مع إمكان المشي به عرفا لا يتأتى هنا، فيمسح في هذه الحالة على جميع الجبيرة. طيب لو أنه لبس على القدم الأخرى خفا، إيش رأيكم؟ جميل، هذا جواب. جواب آخر، لماذا يخلع الخف؟ لبسه على طهارة وتوافرت شروط المسح على الخفين. جميل، هل يمسح على الخف يوما وليلة إذا كان مقيما؟ لا، خلاص، نحن ذكرنا أن الراجح في مسألة الجبيرة أنه لا تشترط على طهارة. افترض أنه لبس الجبيرة على طهارة ولبس الخف على طهارة، إيش يفعل؟ يمسح على الخف ويمسح على الجبيرة، لكنه يمسح على الخف على ظاهر أعلى الخف على أعلاه، ويمسح على الجبيرة بالمسح المعروف وهو تعميم المسح عليها. طيب الجرح الذي ليس عليه لفافة وليس عليه لاصق مثلا وليس عليه دواء، إيش المذهب يقولون؟ لا يمسح عليه، إنما يتيمم عنه. والقول الآخر إن شاء الله هو الصواب أنه يمسح عليه، وهذا سبق الكلام عنه في المجلس الماضي. أخذنا عددا من الشروط وعددا من الأحكام التي مضت معنا في مجلس البارحة. مدة المسح متى تبدأ على المذهب؟ من أول حدث بعد اللبس. صورة ذلك، مثال، نعم، أن يتوضأ ثم يلبس الخف ثم يحصل منه الحدث، المذهب يقولون يبدأ مدة المسح من هنا. والقول الآخر من أول مسحه بعد الحدث. طيب إيش نستفيد؟ ما الفرق بين هذا القول أن نقول مثلا من الحدث أو من أول مسح بعد الحدث؟ إيش يستفيد الماسح؟ نعم، الفارق الزمني لا يحتسب من مدته. طيب من مسح مقيما ثم سافر، على المذهب يتم مسح مقيم. طيب أحدث وهو مقيم ثم سافر قبل أن يمسح ولم يمسح إلا في السفر عندك يمسح ومسح مسافر حتى على المذهب. هذه الصورة أوردوها على الحنابلة رحمهم الله، قالوا إما أن تقولوا بأن المسح يبدأ من أول مسح بعد الحدث، وإما أن تقولوا بأنه يمسح مسح مقيم، لكن الحنابلة رحمهم الله منهم من حكى اتفاق الحنابلة على هذا، بل حكى بعضهم الإجماع على هذه الصورة، والإجماع محل نظر لأن هناك خلافا في مذهب الحنابلة أيضا، منهم من يقول إنه يتم مسح مقيم، والصواب فيها إن شاء الله أنه يتم مسح مسافر. طيب لو كان مسافرا ثم أقام، مقيم هكذا مطلقا؟ إذا بقي له من مدة مسح المقيم، أما إذا لم يبق له شيء خلاص لا يمسح. طيب ذكر المصنف شروطا في المسح على الخفين نستعرضها سريعا. الأول تقدم كمال طهارة، ثاني ستر محل الفرض، وهذا يشمل أن يكون ساترا للقدمين مع الكعبين وأن يكون صفيقا بمعنى لا يصف ما تحته على المذهب، نعم، أن يثبت بنفسه وأن يمكن المشي به عرفا، وأن يكون طاهرا. ما المقصود بالطهارة هنا؟ طهارة العينية، نعم، وأن يكون مباحا. ما شاء الله، وين وقفنا يا أخوان؟ قال المصنف ابن بلبان رحمه الله ويجب مسح أكثر دوائر عمامة. ابتدأ المصنف رحمه الله بعد أن بين لنا الشروط في الممسوحات، ابتدأ يبين لنا ما هو المقدار المجزئ في المسح، قال ويجب مسح أكثر دوائر عمامة. أفادنا المصنف أنه لا يجب أن تمسح العمامة كلها، إنما تمسح أكثرها، فإذا مسحت أقل العمامة فإن ذلك غير مجزئ، مسحت نصف العمامة فإن ذلك غير مجزئ، إنما المجزئ أن تمسح أكثر دوائر العمامة. فهذا هو المذهب، لأن العمامة بدل عن الرأس، والأكثر عندهم يأخذ حكم الكل، لكن الصواب في هذه المسألة هي الرواية الأخرى في المذهب أنه يجب تعميم العمامة بالمسح، وهذا هو الصواب إن شاء الله، لأن العمامة بدل عن الرأس، والمذهب أنه يجب مسح إيش؟ جميع الرأس كما سبق معنا في كلام المصنف رحمه الله. فيجب على الإنسان أن يمسح على جميع عمامته. طيب لو كان هناك ما هو ظاهر من الشعر، سواء كان من الناصية أو من الجانبين أو من الخلف، فالحنابلة رحمه الله يقولون يستحب أن يمسح على هذا الشعر الظاهر، لا يجب، لأن المسح على العمامة مجزئ، لكن الأقرب إلى الصواب في هذا هو الوجه الآخر، أنه يجب مسح ما ظهر من الشعر، لأن الواجب مسح جميع شعر الرأس. فإذا كانت العمامة موجودة فإنه يمسح على ما ظهر من الشعر، ويمسح عن الشعر المختفي أو المغطى بمسحه على البدل. ولذلك جاء في حديث المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية ومسح على العمامة، فهذا هو الأقرب إن شاء الله في هذه المسألة، وهي أقوى من المذهب أو المشهور من المذهب في هذه المسألة إن شاء الله. فيمسح على ما ظهر من الشعر ثم يمسح على العمامة. طيب لو مسح على العمامة هل يمسح على الأذنين؟ ها؟ لما؟ أليس إذا مسح على شعر رأسه يمسح على الأذنين أو ما يمسح؟ المذهب يقولون لا يجب أن تمسح على الأذنين في هذه الحالة. إذا كان عليك عمامة فإنه لا يجب عليك، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب إلى الصواب إن شاء الله أنه يمسح على الأذنين، سواء كان عليك عمامة أو ليس عليك عمامة، فإن عدم النقل ليس نقلا للعدم كما هو مقرر عند العلماء رحمهم الله. أليس يمسح عليه إذا كان الرأس مكشوفا؟ فأنت هكذا عندما تمسح على العمامة تعمل هكذا، فالكفان أو باطن الكفين سيأخذ هذه الشعور التي على جانبي الرأس. أما المذهب فإنه يستحب لك، إذا لم تمسح فإنه لا يجب عليك. قال المصنف رحمه الله ويجب مسح أكثر دوائر عمامة. المصنف يقول دوائر لأنهم كانوا يكورون العمامة تكويرا، هذا هو المقصود في كلام المصنف رحمه الله. قال ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وظاهر قدم خف، ظاهر العبارة أنه يمسح جميع الظاهر. الظاهر هنا إيش المقصود به؟ الأعلى، لأن الخف له ظاهر وله باطن، له أعلى وله أسفل. فالمسنون أو المشروع في مسح الخفين أن تمسح الأعلى، ولذلك جاء في حديث علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فلو أنك مسحت باطن الخف ولم تمسح أعلاه يجزئ؟ لا يجزئك. لو مسحت العقب، عقب الخف ولم تمسح الأعلى لا يجزئك. إذن فالمجزئ أن تمسح أعلى الخف. الحنابلة يقولون يجزئك مسح أكثر الظاهر، الظاهر هنا بمعنى الأعلى، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فهنا المقصود بالظاهر الأعلى، فيقولون يجزئ مسح أكثره. لكن ظاهر عبارة المصنف عندما قال وظاهر قدم خف أنه يمسح جميع الظاهر، ها عندكم وأكثر، إذن هذا هو الموافق للمذهب. العبارة اقرأ للعبارة التي عندكم، التي عندي وظاهر قدم خف. ولذلك كنا سنقول لو أن المصنف حرر عبارته في موافقة المذهب لكان أجود، لكن عبارته هنا أقرب إلى السنة من عبارة المذهب. وعلى كل حال فالمقرر في مذهب الحنابلة رحمه الله في المشهور أنه يجزئه مسح أكثر الظاهر، فلا يجب عليك أن تستوعب جميع الظاهر. لكن الأقرب إلى الصواب إن شاء الله والأوفق والأليق بقول المغيرة فمسح عليهما يعم جميع الظاهر، وهذا هو الأقرب إلى الصواب إن شاء الله، أن الإنسان يعم جميع الظاهر. كيف يمسح؟ الحنابلة يقولون يبدأ من مشط القدم، المشط هي الأصابع، يبدأ بأصابعه متفرقة حتى يصل إلى ساقه، بمعنى أنه يعم فيجعلها خطوطا، هذا هو المستحب عند الحنابلة رحمهم الله. والأقرب إلى الصواب إن شاء الله أنه يعم بجميع كفه، لأنه إذا جعلها خطوطا فإن هذا مجزئ على كلامهم أنه يمسح أكثر الظاهر، لكن إذا أخذنا بالقول الآخر أو الوجه الآخر أنه يمسح جميع الظاهر فإنه لا يجزئه إلا إذا أخذ بكفه كله. طيب هل يمسح اليمنى قبل اليسرى؟ المذهب يقولون يستحب له أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى. لما؟ لأن المسح على الخف بدل عن المغسول، ونحن في المغسول إيش المقرر؟ أن الأفضل له أن يبدأ بيمينه قبل يساره، هكذا يقول علماء الحنابلة رحمهم الله في المشهور عندهم. لكن الأليق والأقرب إلى ظاهر لفظ المغيرة رضي الله عنه فمسح عليهما، أي أنه مسح عليهما في آن واحد. وعلى كل حال فالأمر في ذلك واسع، وإن كان ظاهر لفظ حديث المغيرة رضي الله عنه أنه يمسحهما معا، فإذا مسحتهما معا أو أخذت باليمنى قبل اليسرى فلا بأس بذلك إن شاء الله. الخلاصة أنه لا بد أن تمسح جميع الظاهر، فإذا مسحت بعضه فإن ذلك لا يجزئ، إذا لم تمسح شيئا من الظاهر فإن ذلك غير مجزئ. المصنف يقول هنا ومسح، لو أنه غسل الخفين يجزئ؟ ايش رأيكم؟ نعم جميل. طيب ينبني على هذا سؤال آخر، لو أنه غسله دون أن يمسح لم يمر يده على الخف ايش رأيكم؟ ها؟ الخف إذا كان يتشرب الماء، بمعنى كان خفيفا كالجورب وكان يتشرب الماء ووصل الماء إلى القدمين فإنها مغسولة الآن تعتبر، إذا عم المحل بالغسل خلاص ما يحتاج إلى أن يمسح، لكنه في هذه الحالة لا يعتبر ماسحا إنما يعتبر غاسلا للقدمين. لكن إذا كان الخف لا يتشرب أو الجورب لا يتشرب الماء كأحيانا يكون من الصوف الثقيل فغالبا لا يتشرب الماء، ولذلك إذا مسحت عليه تجد البلل ما زال قطرات الماء موجودة، فمثل هذا إذا غسله فإن ذلك لا يجزئه إذا لم يمر يده، لأنه سبق معنا في مسح الرأس لو أنه غسل رأسه فيجزئه بشرط أن يمر يده، فما ذكرناه هناك نذكره هنا. وإن كان طوائف من الحنابلة رحمهم الله يقولون يجزئه إذا غسله مع أن ذلك مكروه ولا ينصون على المسح على إمرار اليد، لكنه لا يعتبر ماسحا في هذه الحالة. واضح هذا؟ اتضح لكم وفي إشكال؟ قال المصنف رحمه الله: وظاهر قدم خف وجميع جبيرة. هنا فرق فقال هنا يجب مسح جميع الجبيرة. لماذا فرقتم بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة؟ نعم أحسنت، إذن جوابك هو الثاني وليس الأول، جوابك هو الثاني. نقول إن الجبيرة الأصل في محلها أن تغسل، ولم يرد الدليل بالمسح على ظاهرها بخلاف الخف. الجبيرة والخف يتفقان إذا كانت الجبيرة على محل فرض، فلو كانت على محل فرض مغسول فإن كليهما يتفق لأن كل منهما مغسول، لكن يفترقان في هذه الصورة أن الخف ورد المسح على ظاهره، أما الجبيرة فلم يرد الاكتفاء بالمسح على ظاهرها. هذا واضح؟ إذن فيجب مسح جميع الجبيرة. فلو أن الجبيرة على محل الفرض المغسول مثلا في اليد ومسحت على أعلاها يجزئك؟ لا يجزئك. طيب لو غسلتها؟ ها؟ لا. متصور في الجبيرة أن الغسل يؤثر على الجرح ويتضرر بنزعها، أما إذا كان لا يحتاج إلى الجبيرة، السلام ورحمة الله وبركاته، لا يحتاج إلى الجبيرة أو كان يستطيع أن ينزعها ويغسل، نحن نوجب عليه الغسل في هذه الحالة لو كان لا يتضرر بالنزع. لكن المسألة مفترضة فيما إذا كان يتضرر بالنزع، فهل إذا غسلها يجزئ؟ ها؟ إيش رأيكم؟ هو مسح وزيادة، هو مسح وزيادة، لكن هذا فيما إذا لم يخشى الضرر من وصول الماء إلى ما تحت الجبيرة، أما إذا كان يخشى فإنه في هذه الحالة إذا لم يخشى فإن الواجب عليه أن ينزع الجبيرة كما سبق معنا تقريره في كلام المصنف رحمه الله. قال المصنف: وجميع جبيرة وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. ابتدأ المصنف الآن في مبطلات الطهارة ومبطلات المسح. يقول المصنف: إن ظهر بعض محل فرض في الخف أو في العمامة أو في الجبيرة أو في الخمار، كل هذا داخل معنا في كلام المصنف رحمه الله. نمثل على الخف: لو أنك لبست الخف ثم بعد ذلك أنزلته عن الكعبين فظهر بعض محل الفرض. صورة ثانية: أن يظهر أكثر القدم. صورة ثالثة: أن تنزع الخفين. الحنابلة رحمهم الله يقولون تبطل طهارته. فلو أنك لبست الخف مرة أخرى ففي هذه الحالة لا تمسح عليه، لكن هذا متصور في إيش؟ متصور فيما إذا نزعته بعدما مسحت عليه. مثال: شخص الآن توضأ ولبس الخفين وقبل أن يحدث نزع الخفين، تبطل طهارته؟ لا، ما تبطل، حتى على المذهب لا تبطل، فله أن يعيد الخفين مرة أخرى ولا بأس. لكن الصورة التي يتكلم عنها الحنابلة هنا فيما إذا لبس توضأ ثم لبس الخفين ثم أحدث ومسح عليهما ونزعهما. واضح الفرق بين الصورتين؟ من يفرق؟ نعم. هذه إيش الحكم فيها؟ لا يؤثر ذلك. طيب لو أنه عادهما ما في إشكال، لو أحدث بعد ذلك ومسح عليهما على هذه الصورة يجزئه؟ يجزئه. جميل. الصورة الثانية: أي نعم، فإذا نزعهما بعد مسح بعد حدث يتنزل. هنا كلام المصنف، يقول المصنف تبطل طهارته. لماذا تبطل طهارته؟ قالوا لأن الرجل مأمور بغسلها أو مأمور بمسحها إذا كانت مغطاة بما يمسح عليه، وهو الآن رجله ليست مغسولة وليس عليها خف ممسوح عليه. واضح؟ وكلام الحنابلة في هذا كلام مستقيم لا غبار عليه، وإن خالف في ذلك أئمة كبار منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وعدد من العلماء والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، إلا أن المذهب في هذا أجود، المذهب في هذا أجود، لأن الذين يخالفون يقولون لو أنه أعاد هذا الخف ولبسه لا يجزئه أن يمسح عليه. اتضح لكم؟ شيخ الإسلام، نعم، أي شيخ الإسلام يقول الآن لا تبطل طهارته لأنه على طهارة، فلا نبطل طهارته إلا بيقين وهو لم يحدث، لكن لو أنه لبس هذا الخف بعد ذلك، شيخ الإسلام يقول إذا أردت أن تمسح فانزع خفيك والبسهما على طهارة. لماذا؟ لو كان على طهارة ونزعه لا يؤثر، لماذا لا يمسح عليه؟ هذا يدل على أنهم يقرون بأن نزعه أثر، وأن نزعه أعقب تأثيرا، ولو لم يؤثر لأجازوا له أن يمسح عليه. واضح الإيراد عليهم أو ليس بواضح يا عبد الرحمن؟ نعم، لا هذه لا إشكال فيها إذا أحدث. لا، نحن نقول الآن قبل أن يحدث، الآن هو توضأ ولبس خفيه وحصل منه الحدث وتوضأ ومسح على الخفين فنزعهما، هل تبطل طهارته أم لا؟ المذهب يقولون تبطل طهارته، بمعنى أنك إذا نزعته قريبا قريبا ولم يفت شرط الموالاة نقول لك اغسل قدميك ولا إشكال، لكن لو فات شرط الموالاة نأمره باستئناف الطهارة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يبطل طهارته ولا يلزمه أن يغسل قدميه. لماذا؟ قالوا قياسا على من حلق شعر رأسه بعدما مسح عليه. إيش وجه القياس؟ أنت الآن مسحت على شعر رأسك ثم ذهبت إلى الحلاق وأزلته، فأنت أزلت ممسوحا وهو الشعر، وأزلت الخف وهو الممسوح عليه. إيش رأيكم في قياسهم هذا؟ ها؟ إيش؟ لا لا لا، الحلاقة لا تبطل، هم يقيسون عدم البطلان في الخف على عدم البطلان في المسح. لا، مسحت صفر كما يقولون، حلقته صفرا. قربت من الجواب، قربت، أحسنت، هو قياس مع الفارق بلا شك، قياسهم لا يسلم، لكن من يبين الفارق ويعتبر متفقها جيدا؟ ها؟ لا، الأصلع موجود رأسه، ما قطع رأسه الممسوح عليه. الأصل المسح على شعر الرأس أصل، أصل، والمسح على الخف بدل. الآن لو أن شخصا له شعر ومسح على البشرة، أدخل يديه من تحت شعره فمسح على البشرة، يجزئه؟ لا يجزئه. إذن فالمسح على الشعر أصل، والمسح على الخف بدل، وقياس البدل على الأصل قياس مع الفارق. فالأصل أن الشعر ممسوح، فكونك تزيله لا إشكال، ما في عندنا إشكال، لأنك مسحت على الأصل، كمن مسح على بشرته وذهبت جلده بحادث، ما في إشكال، ما ينتقض الطهارة هنا. لكن المسح على الخف مسح عن بدل، الأصل أنك تغسل القدمين، فإذا لم تغسلهما فإنك تمسح على الخف. الآن إذا نزعت الخف بعد المسح عليه فلا أنت رجلك مغسولة ولا أنت لابس للخف الممسوح عليه، فبين الصورتين فرق. ولذلك قالوا رحمهم الله شيخ الإسلام ومن نحى نحوه، قالوا لو أنه لبس الخف وأعاده بعد نزعه فإنه إذا أراد أن يتوضأ مرة أخرى فإنه لا يمسح عليه، لو كان على طهارة لأجازوا له المسح عليه. فقولهم رحمهم الله أنه ينزع ولا يمسح يدل على أنهم يقرون بأن النزع أثر وأعقب تأثيرا، وهذا يقوي مذهب الحنابلة في هذا. ما أدري الشافعية إيش يقولون في هذه الصورة، نفس المذهب الحنابلة؟ إيه لا بأس مسألة الموالاة، لكن يقولون بأنه لابد أن يغسل، إيه ينقض الطهارة إذا لم يغسل. ها؟ على كل حال المذهب في هذا قوي بلا شك، ورجحانه أشهر من أن يقرر في هذا المجلس. يقول المصنف رحمه الله وإن ظهر بعض محل فرض، إذن فخلاصة الأمر في هذه المسألة أنك إذا نزعت الخفين بعدما مسحت عليهما من بعد حدث فإنك إذا فات عليك شرط الموالاة على المذهب، وهو الصحيح اشتراط الموالاة إن شاء الله، فإن طهارتك تبطل وتؤمر باستئناف الطهارة. فرق بين الاستئناف والبناء، الاستئناف تبدأ من جديد والبناء تبني على ما سبق. طيب نأتي للعمامة. على المذهب لو أنك نزعت عمامتك فإن ذلك يبطل الطهارة، وهم يعنون بهذا العمامة الممسوح عليها. لماذا؟ لأنهم يشترطون وضع العمامة على على على طهارة، على طهارة. وإذا قررنا الراجح كما سبق أن العمامة لا يشترط لها أن توضع على طهارة فإن كلام المذهب في هذا لا يخلو من نظر. ولذلك فالعمامة والجبيرة والخمار لو أنه أزالها عن محلها فإن ذلك لا ينقض الطهارة على القول الصحيح في المذهب خلافا للمشهور. لماذا؟ لأن اشتراط الطهارة في لبسها غير صحيح كما أسلفنا. أما الخف فكلام الحنابلة له غبار عليه، لأن الخف يشترط في لبسه الطهارة، فإذا نزعهما فإنه يعتبر ناقضا لطهارته. قال المصنف: وإن ظهر بعض محل فرض. لو ظهر محل الفرض كله من باب أولى، واضح؟ قال: وإن ظهر بعض محل فرض. لكن الحنابلة رحمهم الله في مسألة العمامة لا يشترطون مثلا الظهور المعفو عنه كأن يظهر جزء منها لمن يحك شعر رأسه مثلا، فعندهم هذا لا بأس به، لكن في الخف لا يعذر بهذا. الخف لو ظهر بعض محل الفرض ولو أنه في موضع خرز الإبر، هكذا يقول الحنابلة رحمه الله، فإنهم لا يسامحون فيه ولا يعفون عنه. لكن في العمامة يقولون لو ظهر بعض الرأس لمن يحك رأسه، لأن هذا مما يشق التحرز عنه، فلو قلنا لمن ظهر بعض رأسه لحك مثلا طهارتك تبطل، فسيكون في مشقة على الناس. وعلى كل فهذه التفاصيل لا ترد معنا فيما يتعلق بالعمامة والجبيرة والخمار. قال: وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة. إذن الأمر الأول من مبطلات الطهارة عند الحنابلة رحمهم الله ظهور بعض محل الفرض أو ظهور محل الفرض كله. الأمر الثاني مما يبطل الطهارة عندهم تمام المدة، سواء كان في العمامة أو كان في الخمار أو كان في الخف. العمامة عندهم يعاملونها معاملة الخف الحنابلة رحمهم الله، تمسح عليها وأنت مقيم يوم وليلة، وتمسح عليها وأنت مسافر 3 أيام بلياليهن. والصواب في هذا خلاف مذهب الحنابلة رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت لا في الخمار ولا في العمامة، إنما وقت في الخف، أما غيرها فيحتاج إلى توقيف. لكنهم على أصلهم يقولون إذا تمت المدة فإن ذلك يبطل الطهارة. نأخذ المثال مثلا على الخف: شخص توضأ لصلاة الفجر ثم بعد ذلك لبس الخفين ثم أحدث ثم مسح عليها مثلا الساعة 10، يمسح إلى متى؟ إلى الساعة 10 من اليوم الثاني. طيب انتهت المدة الساعة 10 وهو على طهارة لم يحدث، على المذهب إيش يقولون؟ تبطل طهارته. فلو أنه أراد أن يمسح ففي هذه الحالة نقول له لا يحق لك، بل يجب عليك أن تنزع هذه أو هذا الخف وبعد ذلك تغسل وتمسح عليه. بمعنى أنه لو بطلت طهارته مثلا الساعة 10، انتهت المدة الساعة 10 وأراد أن يصلي الضحى، إيش رأيكم؟ على المذهب لا يحق له أن يصلي. لما؟ لأنه على غير طهارة. اتضحت لكم الصورة؟ مثلا شخص مسح في وقت صلاة الظهر الساعة مثلا 12:15 عند إقامة الصلاة، جاءت بعدما كبر تكبيرة الإحرام، على المذهب إيش يقولون؟ بطلت صلاته لأنه قد بطلت طهارته. والصواب في هذا أنه يبطل المسح ولا تبطل الطهارة. إيش الفرق؟ يعني لو أنه أحدث وأراد أن يمسح نقول له لا، لا يحق لك أن تمسح، لكن هل تبطل طهارته الآن؟ الجواب لا، خلاف المذهب في هذه الصورة. والحق أحق أن يتبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت مدة المسح ولم يوقت مدة الطهارة، وبين الأمرين فرق. قال: يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة، لكن لم يقل مدة الطهارة إذا لبس الخف كذا وكذا، وبين الأمرين فرق. ويعتذر للأصحاب رحمهم الله في مثل هذا أنهم اجتهدوا، وكل مجتهد مصيب أجرا إن أخطأ ومصيب أجرين إن أصاب. فعلى كل فالقول الآخر في المذهب هو الصحيح، أنه تبطل مدة المسح ولا تبطل طهارة المسح. بمعنى أو بعبارة أخرى أنه لو أحدث بعد انتهاء المدة فإننا نقول له لا تمسح، لو أنك أردت أن تمسح لا تمسح، انزع خفيك واغسلهما على طهارة ثم بعد ذلك يحق لك أن تمارس المسح، أما طهارتك فلا تبطل. لا نقول لأنه لم يوجد ناقض، الذين يقولون بعدم بطلان الطهارة يقولون لم يوجد منه ناقض، قد تبطل طهارة الإنسان وإن لم يوجد منه ناقض. من يمثل؟ قد تبطل طهارتك وإن لم يحصل منك خروج للريح أو خروج ناقض. ها؟ لا لا، زوال العقل ناقض. ها ها، المتيمم إذا تيمم لعدم الماء ثم وجد الماء وهو على طهارة، إيش تقولون؟ تبطل طهارته أم لا؟ حصل منه حدث؟ لم يحصل. إذن فتعليل الذين يقولون بعدم نقض الطهارة بأنه لم يحصل منه حدث تعليل فيه شيء من العلة، ولا نحب أن نقول تعليل عليل احتراما لمقامهم ومكانتهم، لأنه ليس من شرط بطلان الطهارة وجود الناقض. فالمتيمم لعدم الماء إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة، تبطل طهارته وهو على طهارة، لم يحصل منه حدث. الشاهد والخلاصة أنه إذا تمت المدة فإن طهارته لا تبطل، إنما تبطل مدة المسح، فلا يحق له أن يمسح على ذلك. قال المصنف: وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. ظاهره استأنف الطهارة وإن لم يفت شرط الموالاة، لكن هذا غير مراد، إنما المراد إذا فات شرط الموالاة فإنه يستأنف الطهارة. أما إذا لم يفت، مثلا شخص توضأ الآن ثم بعد ذلك مسح على الخفين ثم أحدث وتوضأ ومسح وهو ما زال في مكان الوضوء، لم ينشف مسح رأسه، خلع الخفين، في هذه الحالة نقول له اغسل قدميك، اغسل قدميك في هذه الحالة لا بأس، تمام؟ وأما استئناف الطهارة فإنه مشروط بفوات شرط الموالاة. بهذا نكون قد أنهينا هذه المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين أو المسح على الحوائل كما يعبر بعض الفقهاء رحمهم الله عن هذا الباب. كم بقينا على الوقت؟ نعم يا شيخ. نعم، إذا حصل حدث أكبر فإنهم مبطلا في المسح. المصنف هنا نظرا للاختصار لم يذكر كثيرا من الأمور المبطلة للمسح، وإلا فإنك إذا حدث لك حدث أكبر هذا من مبطلات المسح، بمعنى أنك لا تمسح على الخف في الغسل على الجنابة، اللهم إلا إذا كان هناك ضرورة في النزع فإنك تعامل الخف معاملة الجبيرة. اتضحت هذه الصورة؟ شخص الآن مسح على خفيه وحصل له جنابة، إيش الواجب عليه؟ الغسل. ينزع الخفين ولا ما ينزعهما؟ ينزعهما ويغسل. لو كان يتضرر من نزع الخفين إيش نقول في هذه الحالة؟ نعامله معاملة الجبيرة فيمسح على جميع الخف. واضح هذا؟ جزاك الله خير الشيخ علي، سؤال في محله. يقول المصنف رحمه الله: فصل. وهذا الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في نواقض الوضوء، ومناسبة هذا الباب لما قبله بعد أن بين المصنف لنا فروض الوضوء وسننه والمسح على الحوائل، بين لنا نواقض الوضوء، لأن الإنسان لا بد أن يعلم إذا توضأ ما هي الأمور التي تنقض هذه الطهارة إذا أراد أن يستمر عليها. وهذا من جودة التصنيف عند الفقهاء رحمهم الله، أنهم يتدرجون مع القارئ ومع الطالب تدرجا منطقيا وعقليا، لأنك إذا علمت ما هو الواجب عليك في الوضوء فتوضأت لابد أن تعلم ما هي الأشياء التي تنقض حتى تجتنب تلك الأشياء التي تنقض. وهذا باب من الأهمية بمكان أن يعلم، لأن الإنسان يمارس هذه الأمور التي تحصل أو كثيرا منها يمارسه في حياته اليومية، فلا بد أن يعلمها لأنها متعلقة بالطهارة المتعلقة بركن الصلاة وهو ركن عظيم من أركان الإسلام. يقول المصنف رحمه الله: فصل. نواقض الوضوء ثمانية. فأراد المصنف هنا أن يبين لنا أو سيوضح المصنف رحمه الله نواقض الوضوء، والنواقض جمع ناقض، وهي في الأصل تأتي للأمر الحسي كنقض البناء، ثم استعملت في الأمور المعنوية كنواقض الوضوء مثلا ونواقض الإسلام، فإنها أمور معنوية، ليس الوضوء كائن حسي حتى تأتي النواقض هذه تهد لبنة منه أو تخلع بابا أو تكسر طاقة، إنما المقصود بها النواقض المعنوية، فيستعمل الناقض في الأمر الحسي ويستعمل في المعنوي. المراد بالنواقض هنا المفسدات أو المبطلات التي تبطل الوضوء. نواقض الوضوء بالضم المقصود به نواقض الماء، الماء. ما الفرق بين الوضوء والوضوء بفتح الضم وضمها؟ الماء الذي تتوضأ به يسمى ووضوء، أي بالفتح. وإذا توضأت فعلك عندما تغسل يديك وتتمضمض وتستنشق وإلى آخر، إيش يسمى؟ وضوء. أيوة، فرقوا بين هذين الأمرين. فنواقض الوضوء، المصنف يريد أن يبين لنا إذا توضأت وقمت بهذا الفعل ما الذي ينقضه، وليس المقصود به ما ينجس الماء، فإن هذا مبحوث في أبواب المياه. قال المصنف رحمه الله: نواقض الوضوء ثمانية. كيف عرفنا أنها ثمانية؟ بالاستقراء والتتبع. تتبع العلماء رحمهم الله، مع أن هناك من يضيف عددا آخر من النواقض أكثر مما ذكره المصنف رحمه الله هنا في هذا المختصر. ولذلك فبعض هذه النواقض محل اتفاق وبعضها محل خلاف ونزاع. فيقول المصنف رحمه الله: خارج من سبيل مطلقة. هذا الناقض الأول، الخارج من السبيل، وهذا ضابط مهم في أبواب النواقض. فكل خارج من السبيلين ناقض. السبيلان ما هما؟ القبل والدبر. والأصل في السبيل أنه الطريق، فسمي المخرج سبيلا لأنه طريق لخروج الخارج. فالمقصود هنا بقول المصنف خارج من سبيلين، ولو أن المصنف قال خارج من السبيلين لكان تعبيرا أجود من هذا التعبير، فكان تعريفها أولى من تنكيرها. لأنه سيأتينا أن هناك سبيل قد لا يأخذ نفس الحكم، لا سيما إذا كان الخارج غير البول والغائط. نعم، سيأتي هذا، سيأتي في كلام المصنف في النقض الثاني. طيب، يقول المصنف خارج من سبيل، فالخارج من السبيل يقول مطلقا، وهذه كلمة تشمل ما إذا كان الخارج معتادا أو غير معتاد، وما إذا كان الخارج طاهرا أو نجسا، وما إذا كان الخارج قليلا أو كثيرا، وما إذا كان نادرا أو غير نادر. مطلقا هذه تشمل جميع الصور. ولذلك انتقد بعض العلماء المصنفين الذين يعبرون بهذه الكلمة. المصنف ابن بلبان في مختصره هذا عبر بكلمة مطلقا ما يفوق 40 مرة، وهذا شيء كثير أن يعبر المصنف في مختصر كمختصره هذا كأحسن المختصرات بمثل هذه العبارة بهذا العدد الكبير. لأن مطلقا لا يخلو من انتقاد من ينتقدك، قد تأتي صورة يشملها هذا الإطلاق وهو لا يشملها الحكم، كما سبق معنا في بعض المواضع التي عبر المصنف رحمه الله بقوله مطلقا. فهنا يشمل الخارج القليل والكثير. لو خرج مثلا أكرمكم الله قطرة من البول، تنقض الوضوء أو لا تنقض؟ قليل من الغائط ينقض؟ جميل. شيء نادر كالحصاه مثلا أو الشعر أو الدود ينقض أو لا ينقض؟ حتى وإن لم يكن ملوثا. نحن هناك فيما سبق معنا في فصل الاستنجاء قلنا إذا لم يكن ملوثا لا يجب الاستنجاء، لكن يجب الوضوء وينقض الطهارة. فهناك فرق بين وجوب الاستنجاء من الخارج وكونه ينقض الطهارة. فالخارج من السبيل ينقض الطهارة سواء أوجب الاستنجاء أو لم يوجب، وهذا يشمله أيضا كلمة مطلقا، سواء أوجب الاستنجاء أو لم يوجبه. واضح؟ نعود إلى التمثيل. المعتاد كخروج البول والغائط والريح، تنقض الوضوء أو ما تنقض؟ تنقض الوضوء. طيب، حتى ولو خرجت من القبل، يتصور أن تخرج الريح من القبل؟ إيش رأيك يا علي؟ يذكر العلماء رحمهم الله والفقهاء رحمة الله عليهم أمورا نحن لم نعهدها في وقتنا ولا ندري، فيقولون يتصور خروجه كثيرا فيما يتعلق بالنساء، وهذا عقلا وارد، لكن أما تجربة وواقع لم نسأل ولم نعلم. ويتصورون أيضا الفقهاء رحمهم الله أن يخرج من قبل الرجل، وهذا عقلا فيه شيء من البعد، لكن الفقهاء رحمهم الله يذكرونه، ولعلهم ذكروا ذلك بموجب واقع أو تجربة. على كل، خروج الريح على المذهب ناقض إذا خرج من القبل، أما إذا خرج من الدبر فلا إشكال. ما أظن أن أحدا من العلماء رحمهم الله ينازع في، أعني من المذاهب الأربعة، ينازع في هذا. فالخارج المعتاد وغير المعتاد كالحصاه مثلا وخروج الشعر وخروج الدود ونحو هذا، سواء كان طاهرا أو غير طاهر. الشعر مثلا أو الحصاه إذا لم يحصل فيها بلل ولم يحصل فيها تلوث هذه طاهرة. فعلى كل، الخارج من السبيل ناقض، والأدلة في هذا واضحة. آية المائدة أو جاء أحد منكم من الغائط، حديث صفوان ابن عسار رضي الله عنه ولكن من غائط وبول ونوم، ونحو ذلك من الأدلة التي تدل على أن الخارج من السبيلين ناقض على كل حال. لو أن امرأة خرج منها دم الحيض ينقض ولا ينقض؟ طيب المستحاضة، نعم دم الحيض معتاد ودم الاستحاضة غير معتاد لأنه يأتي عن علة كما سيأتي معنا في بابه، لكن الجميع ناقض. فخلاصة الأمر في هذا الناقض الأول أن كل خارج من السبيل ناقض ما لم يكن هناك ضرورة كالحدث الدائم. من به سلس، سواء كان سلس بول أو سلس غائط أو سلس ريح أكرمكم الله، ففي هذه الحالة لا يعتبر ناقضا لوجود المشق. لو قلنا كل ما خرج منك فيعتبر هذا ناقضا لوضوءك سيتعب ونكلفه ما لا يطيق، لكن سيأتي حكمه كيف يتطهر، هل يجب عليه أن يتطهر لكل صلاة أم لا، هذا سيأتي في بابه. قال المصنف رحمه الله: خارج من سبيل مطلقا وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. هذا الناقض الثاني، يقول المصنف رحمه الله: وخارج من بقية البدن. الذي يخرج من بقية البدن أي يخرج من غير القبل والدبر، واضح؟ إذن عندنا خارج يخرج من السبيلين وخارج يخرج من غير السبيلين، واضح؟ هذا أخذنا الخارج من السبيلين واتفقنا على أن الخارج منهما ناقض، سواء كان بولا أو غائطا أو ريحا أو غير ذلك. الخارج من غير السبيلين من بقية البدن ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون بولا أو غائطا، وإما أن يكون غير بول وغائط، واضح؟ لو كان بولا وغائطا فإنه ينقض الوضوء وينقض الطهارة. أولا، كيف يتصور أن يخرج البول والغائط من غير المخرج؟ قد يحدث مثلا في زماننا الآن عملية جراحية فيغيرون مسار الخارج، فقد يخرج من مخرج آخر، فما خرج من غير السبيلين من مخرج آخر من بول أو غائط فإنه ناقض مطلقا، سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان المخرج الأول موجودا أو مسدودا، واضح؟ فالخارج من البول أو الغائط من غير السبيلين فإنه ناقض مطلقا، سواء كان الخارج أو المخرج هذا من فوق المعدة أو من تحت المعدة، على المذهب ناقض كله. فالخارج من غير السبيلين من البول أو الغائط ينقض الوضوء مطلقا، اتفقنا على هذا؟ جميل. نأتي إلى غير البول والغائط. الخارج من غير البول والغائط مثلا عندنا الرعاث، القيء، الدم. الدم لو خرج من السبيلين ايش رأيكم؟ ناقض. نحن عندنا ضابط وهو كل خارج من السبيلين ناقض. شخص خرج منه الدم من السبيل فجاء يقول لك: ما الدليل على أن خروجه من السبيلين ناقض؟ يقول له: أنت ما هو الدليل الذي يخرجه من الأصل؟ فالضابط عند الحنابلة رحمهم الله أن كل خارج من السبيلين ناقض، معتاد أو غير معتاد مطلقا. من غير السبيلين إذا خرج غير البول والغائط فالمصنف يقول: وكثير نجس غيرهما، قيد بقيدين: أن يكون كثيرا وأن يكون نجسا. الكثير أخرج القليل، فلو خرج منك خارج من غير السبيلين وهو قليل فإنه لا ينقض الطهارة، ولو خرج منك خارج وهو طاهر حتى وإن كان كثيرا فإنه لا ينقض الطهارة. مثلا القيء قليله لا يؤثر، تمام، مع أنه في المذهب نجس. العرق طاهر أو ليس بطاهر؟ لو خرج منك عرق كثير ينقض الطهارة؟ عندك خشوع، دموع دائما تبكي، سواء كان لفرح أو حزن أو مقابلة صديق، بعض الناس سبحان الله عنده مآقيه تبذل دمعا، يبطل الطهارة في هذه الحالة؟ لا يبطل. خرج منك رعاف، القليل على المذهب لا يبطل مع أن الدم نجس والكثير يبطل. إذن خلاصة الكلام في هذه المسألة أن الكثير من غير البول والغائط إذا خرج من غير السبيلين فإذا كان كثيرا نجسا فإنه ينقض الطهارة، أما إذا لم يكن كثيرا أو لم يكن نجسا فإنه لا يبطل الطهارة. الكثير عند الحنابلة رحمه الله ضابطه يعود إلى ما فحش في نفس الشخص، لا يحددون ذلك بالعرف المشهور من المذهب، يقولون: إذا كنت ترى ذلك كثيرا، أنت مثلا خرج منك قيء ف فإذا كان في نفسك أنه كثير فهو كثير، إذا كان في نفسك أنه قليل فإنه قليل. لكن هذا الضابط لا يخلو من نظر، لأن من الناس من هو موسوس، الشيء القليل يجعله كثيرا، ومنهم من هو مفرط لا يبالي فيجعل الشيء الكثير حقيرا ويتهاون به. ولذلك ضبط بعض الحنابلة رحمهم الله الأمر بالعرف إلى عرف غالب الناس، متوسط الناس الذين ليس عندهم تشدد وليس عندهم إفراط، لا تفريط ولا إفراط. فلعل ضبط ذلك بالعرف أولى وأقوى، حتى لا يفتح الباب لأمام الموسوس ولا للمتساهل. فلعل الوجه الآخر في المذهب أنه يضبط بالعرف أقوى وأولى بالقبول إن شاء الله من ضبطه بما فحش في نفس الشخص. لكن لو أن الشخص معتدل وسوي، فلو أنه فعل ذلك في خاصة نفسه واعتبر ما يفحش في نفسه أنه كثير وما لا يفحش عنده أنه قليل فلا بأس بذلك إذا كان سويا. أما إذا كان موسوسا فإن كلامه غير معتبر، وإذا كان مهملا مفرطا فإن كلامه أيضا غير معتبر. نكمل هذه النقطة ونكمل المجلس إن شاء الله. قال: وخارج من بقية البدن وإن قل، إذا كان بولا وغائط، قال: من بول وغائط مطلقا. هنا لابد أن يكون الإطلاق هنا معتبرا، فأي بول وغائط خرج من غير السبيلين فإنه ناقض سواء كان قليلا أو كثيرا. قال: وكثير نجس غيرهما. فاليسير لا يؤثر ولا ينقض الطهارة، والنجس إذا كان الأمر الخارج طاهرا فإنه لا يؤثر. غيرهما ما هما؟ غير البول والغائط. ودليل الحنابلة رحمهم الله على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما روي عنه أنه قاء فتوضأ، أخذ يقول الحنابلة ويستدلون على الخارج إذا كان كثيرا نجسا أنه يبطل الطهارة بهذا الحديث، ولهم تعليلات أخرى، لكن الصواب في هذا إن شاء الله خلاف المذهب وخلاف المشهور من المذهب أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الطهارة حتى وإن كان نجسا. الخارج من غير السبيلين لا ينقض الطهارة حتى وإن كان نجسا، لأن الأصل بقاء الطهارة، هذا واحد. ولا يجوز لنا أن نفسد طهارة عباد الله وأن نلزمهم بما لم يلزمهم الله عز وجل به. ثانيا، الحديث الذي استدلوا به فيه كلام من ناحية الثبوت، بل بعض العلماء يقول إن الرواية الصحيحة أنه قاء فأفطر، وإذا كان كذلك فلا علاقة لهذه الرواية بالنقض. وعلى كل، فالأقرب إلى الصواب إن شاء الله أن الخارج من غير السبيلين من غير البول والغائط فإنه لا ينقض الطهارة حتى يقوم الدليل على أن نوعا من الأنواع مبطل لها. نعم، والله أعلم. نعم، هي. كيف يخرج من غير السبيلين؟ متصور هذا أن يخرج لشهوة؟ ها؟ جميل، لكنهم عندهم العبرة بنقض الطهارة إذا خرج لشهوة، أما إذا لم يخرج فهذا يعتبر كمن به سلس. نعم، الدم على مذهب الحنابلة إذا كان كثيرا فإنه ينقض، إنه ينقض على مذهب الحنابلة فإنه ينقض، لكن الأدلة الواردة في قصص الصحابة وآثارهم الذي أصيب والذي يدل على أن ذلك غير ناقض. سيأتي معنا هذا إن شاء الله في باب إزالة النجاسة. في إضافة يا أخوان؟ والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.